أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: لصديق يعمل في مستودع مواد غذائية، وكالعادة يوجد لديهم مرتجعات من عملاء وتكون عبارة عن توالف ولا يمكن إعادتها إلى المخزون مرة أخرى، وحلها دائما إتلافها مع التوالف. هل لو وزعت هذه على العمال للأكل يكون عليه في ذلك وزر؟ وإن أكل من هذه التوالف هل يكون عليه وزر؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا وأحسن الله. وفي الحقيقة السؤال يعني فيه إجمال، لأنه إن كان يستفسر عن التوالف في هذا المصنع فربما يكون هو استشكل التصرف فيها، لأنه لم يخول له ذلك، لأن الواجب هو معرفة طريقة تصرفها. فأصحاب هذا العمل المسؤولون عنه والمالكون له إن كانوا خولوا هذا العامل بتصرف فيها ففي هذه الحالة له التصرف ولا يحتاج إلى استشكال، بمعنى أنه يقول إنه لا طريقة إلا إلى إتلافها، والتصدق بها أنفع. نقول هذا صحيح، هذا صحيح، لكن إذا كان استشكال من جهة أنها يعني يقع التوقف في بعضها من جهة هل هي تدخل في الإذن الذي أذن في أصحاب المحل، نقول يجتهد الشخص. فإذا كان مثلا هنالك أطعمة زائدة وله التصرف فيها، في هذه الحالة ينظر الوجه الأصلح، ولو كان هناك أطعمة صالحة. فإن كان من صاحب المحل أو أصحاب هذا العمل يعني يقولون ما كان صالحا منه فإنك تحفظه حتى نتصرف، الواجب تحفظه. وإن كان مثلا له وقت محدد وأنها بعد ذلك تتلف فعليك أن تتصرف فيه، والمسلم إذا تصرف في مال أخيه على وجه الإحسان ودفع الفساد فالصحيح أنه في بعض الصور لا يشترط الاستئذان، لا يشترط الاستئذان. مثل يكون إنسان يرعى السيل يجري إلى بيت أخيه أو نحو ذلك، فلا بأس أن يدفع عن بيته ولو أنه أتلف بعض البيت حتى يبقى أكثر البيت ونحو ذلك من المسائل، خلافا لمن خالف ذلك من الفقهاء. هذا إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. أحسن الله عليكم. إذا كان من أجل انتهاء الصلاحية، يعني غالبا هذه المرتجعات يكون التاريخ انتهى. نعم، إذا كان من أجل الصلاحية في هذه الحالة لا يجوز التصدق بها، لأنها إذا كنت انتهى الصلاحية فلا صلاح، وضد الصلاح الفساد، ضد الصلاح الفساد. ونعلم أن الصدقة بالمال الردي الصالح، يعني لو كان مال ردي ولا فساد فيه منهي عنه أو خلاف السنة، فكيف إذا كان هذا المال لا صلاحية له، فاسد أو في حكم الفاسد أو يخشى منه الضرر مثلا لأنه انتهت صلاحيته. ولهذا في حديث عائشة عند أحمد بسناد جيد أنه عليه الصلاة قال معناه لا تتصدقوا بما لا تأكلون، يعني سربما إنسان تأنف نفسه من أكل هذا الطعام، فالسنة أن تتصدق بالطيب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. في الحديث الجيد أيضا لما رأى عليه الصلاة والسلام تمر علق في المسجد وفي حشف قال إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة، فلا يتيمم الخبيث. الخبيث مراد بالردي، مراد بالخبيث ليس الفاسد، الخبيث من كل شيء هو الردي، الخبيث من القول، الخبيث من العمل، الخبيث من الأفعال، الخبيث من الطعام، كل يطلق الخبيث على كل رديء، على كل رديء. فلهذا لا يتصدق به بل يتصدق بالطيب. لكن لو كان اعتادا يبقى منه طعام وهو طعام طيب وهو لم يتركه لأنه رديء، لكن لأنه يعني مثل ما يقع أحيانا في بعض الولائم يكون الطعام باقيا، فهو لم يتركه لأنه رديء لكن تركه لأنه أخذ كفايته، هذا لا يعتبر رديئا ولا يعتبر خبيثا، فلا بأس أن يتصدق ولا يدخل مثل هذا. إنما لو كان الطعام هذا أقسام فعزل منه طعاما رديئا نفسه لا تقبل عليه، فهذا هو المراد، فيجتهد كما تقدم بالوجه الذي يراه مصلحة في هذا الطعام. نعم.